بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أي باب توضيح التوحيد وتوضيح لا إله إلا الله. وقوله وتوحيد باب تفسيره وشهادة أن لا إله إلا الله، الواو هذه من باب عطف الدال على المدلول، يعني باب تفسير التوحيد، وما الذي يدل على التوحيد هو كلمة لا إله إلا الله، أي باب بيان توضيح التوحيد، وأن الذي يدل عليه هو كلمة التوحيد. والمصنف ساق في هذا الباب نصوصا لتأكيد ما جاء في أول الكتاب من قوله كتاب التوحيد وما بعده، فهذا الباب من باب تأكيد ما سبق من أبواب في بيان ذلك. نعم. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. ساق المصنف رحمه الله هذه الآية لبيان أن دعوة الأموات شرك، فدل على أن دعوة الله عز وجل وحده دون دعوة الأموات ونحوهم هو التوحيد، فساق هذه الآية لبيان في بيان الشرك، وبالشرك يتبين أصل ذلك ويتبين ضد أصل ذلك وهو التوحيد. ومعنى الآية قل ادعوا، يتبين من أولها قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، هذا شرك، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يزيلونه، لا يستطيعون على إزالته عنكم ولا أن يحولوه منكم إلى غيركم. أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين تدعونهم، هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم يتسارعون إلى رضا الله عز وجل والقرب منه، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي أن الأموات الذين تدعونهم هم يلتجئون إلى الله وحده ويخافون منه ويطلبون ما عنده سبحانه من الرضا، فكيف تدعونهم من دون الله؟ فإذا كان من يدعو الله لا يصلح أن يدعى مع الله. وهذه الآية جمعت أركان العبادة الثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذه المحبة، ويخافون عذابها الخوف، ويرجون رحمته الرجاء. فلا تكتمل عبادة ولا تصح إلا بهذه الأركان. المحبة شبهها العلماء بالطائر، المحبة رأسه، والخوف والجناح، والخوف والرجاء جناحاه، فلا يمكن أن يسير هذا الطائر إلا بالرأس وبجناحيه، إذا اختل شيء من هذه الثلاثة لا يسير الطائر، فكذلك لا يمكن القرب من الله عز وجل إلا بتحقيق هذه الأركان الثلاثة. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. ساق المصنف رحمه الله هذه الآية وما بعدها في نفس قصة إبراهيم لبيان أن التوحيد لا يمكن إلا بالبراءة من الشرك وأهله مع إفراد الله بالعبادة وحده، فإذا اختل شيء من هذين الركنين لا يصح التوحيد. لذلك قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، وهو الكفر بما يعبد من دون الله، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الركن: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. الأول نفي، إلا الذي فطرني إثبات، يعني إلا الذي خلقني فإنه سيهدي. وجعلها كلمة باقية، أي باتفاق أهل التفسير أن هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، باقية في عقبه في ذريته لعلهم يرجعون، يعني إليها. وهكذا استجاب الله عز وجل لدعوة إبراهيم، فكانت هذه الكلمة باقية في عقبه. نعم. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. ساق المصنف هذه الآية في باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله لبيان أن تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حرم ما أحل الله من اتخاذ الأرباب من دون الله، فدل على أن اعتقاد المشرع في هذا الكون هو الله وحده هو التوحيد. لذلك قال سبحانه: أليس الله بأحكم الحاكمين أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لذلك وصفهم الله بأنهم شركاء معه في الربوبية. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن حرف على الناس ما أحله الله أو العكس فهذا والعياذ بالله شرك في ربوبية الله عز وجل. لذلك الله يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فالتشريع بيد الله وحده. يعني مثلا لو قال شخص: لا تصلوا صلاة الفجر لأنها شاقة عليكم، أسقطت عنكم الصلاة، فهذا يعتبر مشرعا سواء تبعه أحد أم لم يتبعه أحد. نعم. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. نعم. ساق المصنف هذه الآية لبيان أن المحبة الشركية ليست من التوحيد. فمن أحب مع الله عز وجل غيره المحبة الشركية التي تقتضي الخضوع والذل والطاعة والتعظيم فقد ناقض التوحيد وهو الشرك. والمصنف رحمه الله عقد لهذا بابا في هذا الكتاب، فقال: باب قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني أن الشخص يحب مخلوقا محبة تذلل وتعظيم وخضوع له بإسقاط أوامر من الشرع أو أمره بأمر يضاد الشرع للمحبة التي في قلبه له، والعياذ بالله هذه هي المحبة الشركية التي تخرج من الدين. أما المحبة الجبلية كمحبة الولد لابنه ومحبة الرجل الجائع للطعام ومحبة الزوج لزوجته المحبة الطبيعية فليست بشرك، وليست بشرك. والمقصود بالمحبة هنا المحبة العظيمة، مثل لو شخص أحب رجلا معظما عنده وقال: أريد أن أصلي، قال: لا تصلي، فمن حبه له قال: أنا أطيعك ما أصلي، والعياذ بالله. هذه هي المحبة الشركية. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ساق مصنف هذا الحديث في هذا الباب لبيان أن تفسير التوحيد يتضمن أمرين: الإثبات بقول كلمة التوحيد، والكفر بما يعبد من دون الله، كما في الآية السابقة: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. ذلك قال: من قال لا إله إلا الله يجب التلفظ بهذه الكلمة، فلو كان موقنا، فلو كان مصدقا بها بقلبه ولم يقر بلسانه لا يكون موحدا، فلا بد من النطق بكلمة التوحيد: من قال لا إله إلا الله، وهو يقولها يكون عالما بمعناها، عاملا بها، مجتنبا ما يوقعه في نواقضها. فإذا أتى بهذه الأمور، بهذه الأمور الثلاثة مع الركن الثاني وكفر بما يعبد من دون الله، فهو الموحد حقا، يعلم ما معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأعمل بذلك، فلا أصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لله وحده، وأبتعد عن نواقض تلك الكلمة من السحر مثلا والاستهزاء بالدين وهكذا، وأكفر بما يعبد من دون الله وأوقن بأن عبادتهم باطلة، هذا هو التوحيد. نعم. وشرطها عصم الله، قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه، يعني يكون معصوما، وحسابه على الله عز وجل، يعني هل قالها بصدق أم بنفاق. إن قال لنا هذه الكلمة ولم يقع في شيء من نواقضها نجري عليها أحكام الإسلام ونقول حسابه على الله، هل قالها نفاقا أو رياء نكل أمره إلى الله عز وجل. فمن أظهر لنا الإسلام ولم يظهر منه شيء من نواقض الإسلام نجري عليه أحكام الإسلام. لكن لو قال شخص لا إله إلا الله لكنه يطوف على الأضرحة ويدعوها من دون الله، نقول هنا قد أتى بناقض من نواقض الإسلام والعياذ بالله. نعم. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. نعم. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، شرح هذه الترجمة وهي تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، ما بعدها من الأبواب، يعني ما بعد هذه من الأبواب تبين معنى التوحيد وتبين ضد ذلك. يعني كأنه يقول لك المصنف: وضعت هذه الأبواب المتقدمة قاعدة لك تسير عليها، من كتاب التوحيد و فضل التوحيد وتحقيق التوحيد والخوف قبل ذلك من الشرك والدعوة للتوحيد وتفسير التوحيد، هذه قاعدة خذها عندك. قال: ثم سوف أفصل لك المسائل التي قد تناقض ذلك أو تؤصل التوحيد. فذكر ما بعد هذه الترجمة ما هو من التوحيد، مثل باب قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ذكر التوكل، ومثل باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، هذا من التوحيد. وذكر أيضا ما يضاد ذلك من لبس الحلقة والخيط والسحر ونحو ذلك. فما بعد هذه الترجمة ذكر ما يوضح التوحيد وذكر ما يناقض التوحيد، إما بالكلية أو ما يناقض كماله الواجب. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. نعم. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، يعني كان الآن بدأ في تفصيل المسائل بعد أن وضع القواعد العظيمة المتقدمة. باب من الشرك من بيانية، يعني باب ما باب بيان من تبعيضية، باب بعض أنواع من الشرك. فمن أنواعه التي سوف أبينها لك لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء ودفعه. لبس الحلقة كل ما هو مستدير تضعه سواء على عنقك أو في عضدك فهذا حلقة، كل شيء مستدير. والخيط ما تعلقه مثلا في طرف ثوبك أو تعلقه في طرف السيارة أو الدابة من الخيوط السوداء ونحو ذلك لرفع البلاء، لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه يعني قبل نزوله. يعني كان يعلق شخصا، كان يعلق شخص خيطا لأنه مريض، لماذا علقت هذا الخيط؟ قال لأرفع عني المرض، هذا لرفع البلاء. أو دفعه مثلا ترى شخصا معلقا تميمة، لماذا؟ قال أخشى أن تصيبني العين، هذه قبل وقوعه ونزوله. يعني أن لبس الحلقة لأي قصد كان من هذين الأمرين ولا يخرج ولا تخرج المقاصد عن هذين الأمرين، إما رفع البلاء أو دفعه، فهذا من أنواع الشرك. ذلك قال باب من الشرك، يعني باب من أنواع الشرك. نعم. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. قال وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. ساق المصنف رحمه الله هذه الآية في هذا الباب لبيان أن ما يدعى من دون الله ويتخذ لا تملك نفعا ولا ضرا. وهذه الآية وإن كانت في الشرك الأكبر لكن يستدل بها على الشرك الأصغر، كما سيأتي في قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني يصح في النهي عن الشرك الأصغر الاستدلال بآيات الشرك الأكبر، لأن كلا النوعين شرك أكبر أو أصغر تعلق بغير الله عز وجل. الأول الأكبر بالكلية تعلق بالكلية، والأصغر سبب. يعني كان مصنف يقول إن الله عز وجل يقول لك هذه الخيوط والحلق لا تملك لا نفعا ولا ضرا، فهي نوع من أنواع الشرك للآية. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، ما تدعون هذا شرك. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، يعني سوار من نحاس أصفر. نعم. فقال: ما هذه؟ فقال: ما هذه؟ قال: يعني من الواهنة. نعم. فقال: ما هذه؟ من باب الإنكار عليه، ما هذه؟ فقال: من الواهنة، يعني مرض يصيب المنكب واليد، يعني لبستها من أجل رفع هذا المرض عني. نعم. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. نعم. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني إلا ضعفا، يعني أن وضع التمائم والرقى والحلق، أن وضع التمائم والحلق ونحو ذلك من الخيوط لا تزيد صاحبها إلا ضعفا، والضعف هذا يأتي من ضعف التوكل على الله، يضعف التوكلك على الله. الأمر الثاني الضعف النفسي للمرء، فلو أبعدت عن هذه التميمة أو خلعها ليغتسل ونحو ذلك يخاف أن يصيبه شيء وهو قد نزعها عنه، فهي كما قال صلى الله عليه وسلم من الواهنة، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وهذا خبر محكم أن كل من علق خيطا ونحو ذلك بأنه رجل معرض, بأنه رجل ضعيف موهن بما فعله, يعني لا تزيد المرء قوة بل هي بضد ما قصده لوقوعه في الشرك. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا, رواه أحمد بسند لا بأس به. نعم, فقول فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا هذا نفي الفلاح عنه المؤبد, فدل على أن لبسها شرك, فنفي الفلاح المؤبد لا يكون إلا في الشرك. نعم. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. نعم. ومن من تعلق تميمة فلا أتم الله له, يعني من علق على صدره أو على يده تميمة وهي سواء كانت من خيوط أو طلاسم, دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن الله لا يتم, بأن الله لا يتم له أمره, فمن علقها من أجل العين ما يتم الله له الأمر بل تصيبها العين, ومن علقها لئلا يؤذيه الجن ما يتم الله له أمره بل يؤذيه الجن, وحديث محكم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له, ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. نعم, ومن تعلق ودعة وهي أصداف بيضاء تخرج من عند البحر شبيهة بالقواقع, من كانوا يتخذها العرب قديما يعلقونها من أجل العين, ولا زال الآن يتخذ بعض الناس شيئا شبيه بالعين مثل اللون الأزرق عليه شيء على هيئة العين, يعتقدون أنها تدفع عن المرء الحسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق ودع فلا ودع الله له, يعني يا رب لا تجعل, لا, دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يكون في دعة وسكون بل في قلق واضطراب وأمراض ومصائب. من تعلق ودع فلا ودع الله له, والحديث محكم والعياذ بالله, ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. ولهذا تجد بعض الناس قد يعلق في سيارته كفا يعتقد بأنها تمنع العين, أو تجد أصحاب السيارات الأجرة مثلا أو سيارات الشاحنات الكبيرة تجد يعلقون في أطراف السيارة أو في منتصفها خيوطا سوداء, هذه تميمة, يعتقدون دفع الضر عنهم, هذه التميمة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من يفعل ذلك بأن الله لا يتم له أمره. نعم. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. يعني ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان سؤال قد يسأله المرء: ما حكم تعليق التميمة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. وتميمة نكرة وتفيد العموم, فكل تميمة تعلق من الخيوط ونحوها نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله. نعم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. نعم, رأى رجلا في يده خيط من الحمى, الحمى هي الحمى المعروفة ارتفاع الحرارة في الإنسان, فلبس ذلك الرجل خيطا زعما منه أن هذا الخيط يزيل عنه الحمى, فنزع حذيفة رضي الله عنه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون, يعني تظهر الإيمان وأن تفعل أعمالا شركية, وهذا دل على أن الصحابة رضي الله عنهم ينكرون الشرك, ومن ذلك تعليق التمائم. فمن قدر على إزالة الشرك من إزالتها من زوجته مثلا أو من أولاده ممن له ولاية عليه يجب عليه أن ينزعها ويتلفها. نعم. فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. فدل على أن الشرك على أن التميمة نوع من أنواع الشرك، وبهذا استدل الصحابة رضي الله عنهم. والدليل الحديث السابق ظاهر في هذا الحكم، من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. نعم. لما ذكر مصنف حكم تعليق الحلق والخيوط ونحو ذلك، أعقبه بعد ذلك في علاج ما قد يحتاجه المرء، قد يكون مشروعا وقد لا يكون مشروعا إن يحتاج إلى علاج، فقال باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى علاج معنوي ما تراه، التمائم حسي. فكان المصنف رحمه الله ساق هذا الباب لبيان كيفية رفع البلاء من المرض ونحوه بعد وقوعه. الأول عام، باب ما جاء في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، هنا بعد أن وقع. فساق المصنف هذا الحديث، فساق المصنف هذا الباب لبيان تأكيد أن من وقعت به علة قد يلجأ إلى الرقى والتمائم، فبين حكمها. والرقى تنقسم إلى قسمين، إن كانت بالقرآن العظيم وبالأحاديث النبوية والأدعية الواردة والأدوية المباحة فهذا جائز، مثل لو شخص يرقي آخر بالمعوذات وبصوت واضح لا تمتمة فيه، أو بالحديث بسم الله أرقيك إلى آخره، أو اللهم اشف فلان، ما في بأس. أدعية مباحة من غير الوارد، يعني يا رب ارفع العلة عن فلان، ما في بأس. أو أدوية مباحة مما أباحه الشرع، مثل العلاج بالحبة السوداء أو زمزم أو العسل، هذه مباحة. وكل سبب مباح يجوز، فمثلا لو شخص رأى أن الملح مفيد لإزالة أذى هنا أو هناك، نقول هذا السبب مباح ما في بأس. هذا الرقى القسم الأول. القسم الثاني الرقى المحرمة، وهي ما كانت بألفاظ شركية أو دعوة أحد غير الله، مثل استغاثة بالجن أو بأسماء أحد من الملائكة، فهذه والعياذ بالله رقية شركية. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعرضوا علي رقاكم، فما كان منها على وفق الشرع يجاز وما كان منها على غير وفق الشرع يمنع. هذه الرقية. والرقية تكون بالنفث، وورد في سنن أبي داود بالماء، فلو شخص رقى مثلا في الماء وشربه نقول ما في بأس. هذه الرقى. عندنا التمائم. التمائم وهي التي تكتب في ورق مثلا أو على جلد، وهي أنواع. النوع الأول ما كان فيه شرك والعياذ بالله، كاستغاثة بالأموات أو باستغاثة بأسماء الملائكة ونحو ذلك، هذا شرك أكبر. القسم الثاني ما فيه طلاسم شعوذة، يكتب سين صاد قاف عين ولا يقصد شيئا، أو لا طلاسم ولا شيء، يضعه على يده مثلا خيط أو سلسال يعتقد رفع الضر عنه، فهذه شرك أصغر لا تجوز. إذا كانت طلاسم فهذه لا تجوز، وإذا كانت من باب وعلقت فهي شرك أصغر. القسم الثالث ما كان مكتوبا بالقرآن العظيم، مثل لو وضع شخص سورة المعوذتين في ورقة صغيرة ثم وضعها على رقبته مثلا وقال هذه لرفع المرض عني، فهذا على الصحيح لا يجوز، لأن القرآن ما أنزل للتعليق وإنما أنزل للعمل به وتلاوته، وقد يكون فيه امتهان بأن يدخل المرء في أماكن مستقذرة ومعه تلك ومعه وفي جيبه أو معه شيء من القرآن، ففيه امتهان للقرآن. نعم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسوله أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث هنا لبيان أن التمائم التي تعلق على الدواب أو غيرهم من أنواع الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يعلن ذلك أمام الناس ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، قلادة سواء كانت من وتر، والوتر هو الخيط الذي في يعلق بين طرفي القوس، يعني هذا القوس في خيط الذي يرمى به، فكان من عادة العرب أن هذا الخيط إذا تلف يعلقونه تميمة عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا يبقين قلادة من وتر أو قلادة سواء من وتر أو عام، من خيط، من ثوب، من شيء من السجاد، كلها من أنواع الشرك إلا قطعت لكونها شركا. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. نعم. قال إن الرقى، والمقصود بالرقى الرقى بغير القرآن والسنة، إن الرقى والتمائم يعني تعليق التميمة، والتولة نوع من أنواع السحر يحبب الرجل لامرأته والمرأة إلى زوجها، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في الباب لبيان حكم تعليق التمائم وحكم الرقى الشركية بأنها شرك، فلو قال شخص مثلا علقت هذه التميمة لدفع الضر لماذا تقول شرك؟ نقول ما قلنا شرك، الرسول هو اللي قاله إن الرقى والتمائم ألف لام للعموم والتولة شرك، والعياذ بالله. نعم. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. نعم. من تعلق شيئا وكل إليه، هذا حديث عظيم، يعني إذا علقت تميمة لئلا يصيبك سحر يصيبك سحر، وإذا علقت تميمة لئلا يؤذيك الجن يؤذيك الجن، وإذا علقت تميمة لئلا تصاب بالعين تصاب بالعين، يوكل إليه ذلك الأمر. مثل هذا، وهذا الحديث مثل من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. نعم. التمائم شيء يشرح معنى التمائم ومعنى الرقى ومعنى التيولة. نعم. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين. نعم، شيء يعلق سواء من خيط أو غير خيط يعلق على الأولاد، والآن حتى يعلق حتى على الكبار، بل تعدى إلى البهائم يعلقون على السيارات. نعم. لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. نعم. منه ابن مسعود رضي الله عنه في بعض النسخ مثل ما قرأه فرخص فيه بعض السلف، وفي بعضها فرخص فيه بعضهم، يعني ممن رخص فيه ليس من السلف، ممن بعدهم، وبعضهم لم يرخص فيه، يعني أن النهي في التمائم سواء من القرآن أو من غير القرآن لا تجوز. نعم. مما منع من ذلك ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، يعني وخص منها الدليل بالإباحة ما خلا منها، ما خلا من الشرك، يعني المباح منها من لم يكن شركا، فإذا كانت بالقرآن يجوز. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا. نعم. وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالعلاج في القرآن بالعين، من العين والحمى، وهذا أولى شيء مثل ما سبق في الدرس الماضي، لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا أفضل في علاج العين ولدغة العقرب من القرآن، ويتداوى بالقرآن لغير هذين الأمرين أيضا، كإزالة العين، كإزالة المرض الحسي أو المعنوي كإخراج الجن وإبطال السحر. نعم. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وهو نوع من أنواع السحر. ذلك الشيخ رحمه الله في نواقض الإسلام قال السابع السحر، ومنه الصرف أو العطف، فمن فعله أو رضيه رضي به فقد كفر. فلو أن امرأة ذهبت إلى ساحر لتسحر زوجها ليحبها، والعياذ بالله، هذا من نواقض الإسلام بالإجماع. نعم. وروى الإمام أحمد عن رويفع أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. نعم. وقد طالت به الحياة رضي الله عنه رويفع، فمات سنة 56. نعم. لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، يعني يا رويفع الحياة ستطول بك، وفي فترة هذه حياتك الطويلة كن داعيا للتوحيد، ومن ذلك نعم، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد. نعم. وترا. نعم. من عقد لحيته إما أن يكون بجعلها كالضفائر كما كانت تصنع العرب يفتلها، أو بتجعيدها يضع عليها شيء تكون مجعدة، وهذه من أعمال الجاهلية كانت. نعم. أو تقلد وترا. أو تقلد وترا، يعني وضع وترا كما سبق كالقلادة، تقلد كالقلادة له، سوضع قلادة في رقبته أو في يده. أو استنجى برجيع دابة أو عظم. نعم. رجيع الدابة ما تخرجه من فضلاتها، برجيع دابة أو عظم، من استنجى بذلك فإن محمدا بريء منه. نعم. والعياذ بالله، فإن محمدا بريء منه، هذا وعيد شديد دل على تحريم تعليق التمائم، وسبق أن حكمه بنص النبي صلى الله عليه وسلم أنها شرك. نعم. وعن سعيد بن جبير أنه قال, قال أنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. نعم, رواه وكيع في مصنفه, ومصنفه مفقود. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة, عتق الرقبة يعني رجل عبد ثم يعتقه شخص وجه الله فيكون حرا, فأنت أنقذتهم العبودية. وكذا من كان معلقا تميمة ثم قطعها كأنه كان عبدا للشيطان فأنقذتهم العبودية الشيطان وكان عبدا وأصبح عبدا لله وحده سبحانه. وله عن إبراهيم أنه يعني قال يعني فدل على أن التميمة منكر ودل على وجوب إزالتها لمن قدر على ذلك ودل على تحريمها الشديد ودل على فضل من أزال ذلك المنكر. وله عن إبراهيم أنه قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم, يعني هذا تأكيد المصنف رحمه الله أن حتى تعليق التمائم من القرآن محرمة. وقوله عن إبراهيم يعني النخعي كانوا أي السلف يكرهون التمائم كلها, والكراهة عندهم للتحريم هنا, يعني جميع التمائم محرمة سواء من القرآن أو من غير القرآن. فإذا قال شخص ماذا أصنع ما في تمائم لا قرآن ولا غير قرآن, نقول توكل على الله واستعن به وتحصن بالأدعية المشروعة في أذكار الصباح والمساء. نعم, الله يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم, باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. نعم, والله أعلم, صلى الله وسلم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول هل يجوز كسر الزجاج في السيارة للي يصيبك العين أو الحسد لدفع حسد أو العين؟ لا, ما يجوز, هذا من إتلاف الأموال وأمر غير شرعي. بعض الناس تراه قد يضع المصحف على السيارة زعما منه أنه يدفع البلاء عنه, هذا نوع من أنواع التمائم سواء من القرآن أو من غير القرآن, ما يجوز. وكذلك بعضهم تراه يعلق في سيارته المعوذتين, نوع من أنواع التمائم, ما يجوز. نقول حتى لو من القرآن فتعلق بالله وحده. والله يقول وكفى بالله حسيبا. يقول ما حكم لبس الدبلة بين الزوجين وهل هي من التولة؟ لا, ليست من التولة, لكنها هي تقليد لغير المسلمين, وفي أصلها أن الراهب يضع هذه الدبلة في يد الزوج فيقول حلت فيك روح القدس, يعني يثلثه بالله, يعني في أصلها لإظهار الشرك والعياذ بالله. يقول هل كل ما يعلق على الرقبة تسمى تميم وإن لم يعتقد ذلك؟ وكذلك الخيط في اليد لم يشترط فيه النية؟ لا, ما يشترط فيه النية, يعني حتى لو كان أمرا محرما ما يجوز تعليقه, حتى لو قلت أنا أريد منه الزينة. يعني لو أن شخصا مثلا علق الصليب وقال لا إله إلا الله فقط علقت لأن أعجبني شكله, نقول ما يجوز. الشخص علق خيطا, لماذا؟ قال الخيط أسود ويدي بيضاء جميل, نقول ما يجوز لأن مظهر من مظاهر الشرك. فكل مظهر من مظاهر الشرك لا يجوز سواء اعتقده الشخص أو لم يعتقده. والله عز وجل يقول أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. يقول تعليق بعض القلائد على اليد من بعض الناس بغرض النهل للمحبة بينهم فما حكم ذلك؟ هذه تميمة ومعصية. المحبة المحرمة بين الذكور محرمة ما يجوز, لكن المحبة لله ومن أجل الله ولصلاح المرء. نعم، المحبة المشروعة هي المحبة فيما لم تخرج عن ضوابط الشرع. يقول يأتي مع بعض الأدوية للمرضى السكري، ينصح الطبيب بلبسها أساور لقولهم أنها تسبب في يقولهم أنها سبب في الشفاء. اللجنة في دار الإفتاء أصدرت فتوى بأن السوار الذي يعلق لهذا للسكر أو لتنظيم نبضات القلب، قال هذا نوع من أنواع التمائم ولا يجوز، وقد أثبت فشله، أعلنوا أنه ليس ذلك بصحيح. يقول ما حكم تعليق دعاء السفر؟ ما في بأس، باب التذكير والحفظ ما في. يقول ما العلة من تحريم جعل اللحية كالضفائر؟ لأنها من عادات الجاهلية، وكل ما كان من عادات الجاهلية نهى الإسلام عنه، كما قال عليه السلام أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن. يقول انتشر بين الناس نسبة اللون الأزرق لدفع العين، ويستعمل في التمائم وغيرها لهذا السبب، فهل يعرض الإنسان هذا اللون عاما وإن لم ينوي لهذا دفع العين، خاصة إن أهدي شيء من هذا اللون؟ نعم، إذا أهدي مثلا خاتم فصه من أزرق يرد ولا يقبل، لأن مظهر من مظاهر التمائم. يقول تعليق الذئب لأجل إقامة، يقول تعليق الذئب لأجل إخافة الجن، هل هذا صحيح؟ لا، ما يجوز. الجن الذي يخيفهم ذكر الله عز وجل وحده. ذلك في الحديث الصحيح، إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، والذي يجلب الشياطين هي المعاصي والمعازف، ويجلب الشياطين إذا كان البيت خاويا من ذكر الله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. وبعض الناس يدعو الشيطان إلى بيته وهو لا يشعر. وفي الحديث الصحيح أن أم سلمة لما مات زوجها، يعني قبل النبي عليه الصلاة والسلام، قالت لأبكين عليه بكاء أن يتحدث الناس عنه، وتتني امرأة لأبكي أنا وإياها. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أتريدون إدخال الشيطان في بيتكم بعد أن أخرجه الله عنكم؟ شوف، بكاء فقط يدخل الشيطان، بكاء غير مشروع يدخل الشيطان. فما ظنك بالمعازف؟ وما ظنك بالأمور المنكرة في البيت؟ ومع وجود هذه المنكرات لا تجد أيضا ذكر الله عز وجل في البيت. ومن أفضل وأجمل وأعظم سنة تحيا هي إقامة درس في البيت مع الأهل، مثل يقرأ عليهم ثلاثة الأصول، أو يقرأ الأربعين النووية، أو يقرأ رياض الصالحين. بهذا يجد الشخص بركة صلاح البيت، ويكون الأب أسوة وقدوة، وسيلحظ بإذن الله التغيير الظاهر للبيت من خلال ذلك الدرس، فهو الذي يهذب. يقول ما حكم أن يكتب بيده بأصبعه السبابة على جبينك إذا كنت مريضا، ويكتب عليك من الآيات بدون حبر فقط بأصبعه؟ هذه كلهم من الدجل والشعوذة. الدين الحق مثل ما قال عليه السلام، من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. والدين الحق النبي عليه السلام قال عن معوذتين، ما تعوذ متعوذ بمثلهما. أما طلاسم أو كتابات حبر أو بدون حبر، المسلم في غنى عن هذا الحمد لله. يقول الذي له أجر عتق رقبة، الذي قطعت التميمة منه، والذي قطع التميمة لأن اعتق ذلك الرجل من ذلك الذنب. تقول ما حكم تعليق السبحة وغيرها في السيارة للزينة؟ ما في بأس، بس لا تكون من باب دفع البلاء أو غيره. يقول ما حكم الاستعانة بالجن المسلم في العلاج؟ وبعض من بعض الناس يبيح ويستدل بكلام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام فصل أصلا في المسألة، إذا كان استغاثة بها بهم شركية شرك، إذا كان بهم استعانة بهم في أمر مندوب مندوب، في أمر محرم محرم. والاستعانة بالجن، هو السائل يقول جن المسلم ما يدرك أنه، وما يدريك أنه مسلم، فقد يظهر كلمة الشهادة نفاقا وفي حقيقته يكفر، لكن باب استدراج من يقرأ، هذا جانب. الجانب الثاني الاستعانة بالجن في مكان من أصابك من العين فلان أو فلان أو أين السحر، إذا اتخذ عادة للراقي ما يجوز، لكن لو شخص مثلا قرأ على مريض فنطق من به جن وقال السحر في المكان الفلاني، نقول ما في بأس. أما يأتي الراقي يسأله وفلان هل في سحر، وفلان هل في عين، وفلان، لا، هذا ما يجوز. فلو نطق الجن بمكان السحر لنتأذى بالقرآن ليفر من ذلك الرجل مسحور ما في بأس، أما يتخذ ديدا لا ما يجوز، لأنهم يستدرجون الراقي ثم بعد ذلك يركن إليهم، فإذا أراد أن يخرج منهم ما استطاع، فيملون عليه أمورا محرمة، والعياذ بالله قد تكون من الشرك أو دون الشرك. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، صحبه أجمعين.